بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن

بسم الله الرحمن والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير

صلت فرجها